أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: قرأت في بعض كتب الأذكار قوله: اللهم قوي جوارحي لخدمتك، فهل قوله لخدمتك قول صحيح؟ هذا من تعبيرات الصوفية، الخدمة تعبيرات الصوفية، العبادة لعبادتك، هذا الذي ورد به الشرع، وقال لعبادتك ما يقال لخدمتك. الله ليس بحاجة إلى الخدمة، ولا يعبر عن العبادة بأنها خدمة، بل يقال العبادة. نعم.